بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة 17، جحا بائع الحرير. قالت زوجة جحا: خذ هذا الحرير وبيعه لنا في السوق. قال جحا: اطمئني فإني سوف آتي لك بمبلغ كبير ثمنا له. وقف جحا في السوق يبيع الحرير، فأراد أهل الطمع أن يشتروه بثمن بخس، فعمدوا إلى الحيلة. وقال أحدهم: يا جحا، هذا الحرير غير جيد ولا يستحق هذا الثمن الذي تطلبه. وعلى مقربة منه وقف اثنين يتهامسان. قال أحدهم للآخر: إنه حرير ممتاز، ولكن هيا نضحك عليه لعلنا نفوز به. تقدم إليه وقال أحدهما: يا جحا، هذا الحرير رديء وحجمه قليل. وقال الآخر: هيا وافق على بيعه لنا قبل ألا تجد له مشتريا. أدرك جحا غاية التجار، فقال في نفسه: ما داموا يلحون في شراءه هكذا، فإنه يقدر بي أن أعاملهم بنفس الأسلوب الذي يتعاملون به. وذهب من السوق. عاد جحا إلى البيت وقال لزوجته: هات الأحذية القديمة التي عندك بسرعة. تعجبت زوجته وقالت: أراك قد عدت بالحرير، ما الخبر يا جحا؟ قال جحا: سأدبر أمري مع هؤلاء الطماعين. جمعت زوجة جحا الأحذية القديمة التي لديها، وفك جحا لفة الحرير وشرع في وضع الأحذية داخل الحرير. قالت زوجته: ولماذا تفعل ذلك؟ قال: لكي يصبح لفة كبيرة. عاد جحا لف الحرير وبداخله الأحذية، فصار كأنه مغزل كبير، وقال: هكذا أستطيع أن أحصل على ثمنه الحقيقي. ذهب جحا بالحرير إلى السوق، فلما رآه التجار تجمعوا حوله، وقدم أحدهم ثمنا تافها، وقال آخر: يا جحا، هذا النوع من الحرير غير مطلوب، فوافق على بيعه له. قال غيره: إننا لن نستطيع أن نشتري منك بأكثر من هذا الثمن الذي حدده لك. فكر جحا وقال في نفسه: هذا الثمن بنسبة الحرير إلى الأحذية القديمة مناسبا. ثم قال للمشتري: هيا أخرج كيسك وعد الثمن. اشتبه المشتري وشك في الأمر: أيبيع جحا كل هذا الحرير بهذه القيمة؟ وسأل جحا: هل هذا الحرير شغل أهل بيتكم؟ أخشى أن يكون فيه شيء. قال جحا بكل جد: فيه أحذية. ضحك المشتري وقال: يا لك من رجل مهزار. وقال آخر: أحذية بالحرير، ها ها ها. أخرج المشتري كيسه ونقد جحا الثمن، وأخذه جحا فرحا. وعندما فحص المشتري الحرير وحله من لفف، رأى فيه أحذية كثيرة، فذهب لبيت جحا وقال له: أيليق بك أن تقول لي ليس في الحرير شيئا وتغشني؟ قال جحا ضحكا: لو كنت نصحتني بدفع الثمن الحقيقي وعدم محاولة الخداع والعمل على أخذ الحرير مني بالحيلة بعد أن بذلت زوجتي فيه نور عينيها، ما فعلت ذلك معك، وإنني لم أكذب عليك، وقد قلت لك فيه أحذية فلم أغشك، وأنت قد اشتريته على حاله.